فقط على الصفحة الرسمية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، العفاسي أوفيشال فان بيج. شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر لا أهتدي لا لا لا لا, لا في السير إن طال الطريق أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر. عكازتي هي ناظري هل في جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون ويرتعون في عقر داري مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر ما أقاسي من كدر. شكراً.